أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى من موقف الله أنه لا فرق في جواز التمسك بالإسلام في أدلة المعاملات بين القولين، أي القول بوضع الحاج للسهيل ووضع هذا الفاسد للأعم من السهيل إلى الفاسد، والوضع بذلك ما ذكرنا من أن أدلة الإنزاع لا يمكن أن تكون معذرة إنزاع المعاملة السهيلة الشرعية، وذلك فإنه من قبيل تحصيل الحاصل ما هو سهيل شرعا غير قابل من أن يتعلق به الإنزاع. فالمراد بالبيع مثلا في قوله تعالى إن الله البيع هو البيع العرفي، فلو فرضنا أنه موضوع للسهيل يكون المراد به البيع المنزاع سلطان وعند الإقلاع. إذن كل ما هو سهيل عند الإقلاع فقد تعلق به الإنزاع ما لم يكبر سبيل على التحديد بقيد جزءاً أو شرطاً. وأما ما قيل من أن الإنزاع إنما يصيب فيما إذا كان متعلقاً بالأسباب، وأما إذا كان متعلقاً بالمسبب فإنزاع المسببات غير ملازم للإنزاع السببات. فإذا شككنا في سببية المعاصي مثلاً للملكية أو غير الملكية لا يمكننا التمسك بالإسلام. قلنا إن هذه الشبهات غير واردة على مسلكنا من أن لفظ البيع وغير البيع من ألفاظ العقود والإيقاعات موضوع بالمجموع المركب من الإدراج والمدرج، حيث ذكرنا أن كل عقد أو إيقاع إنما هو معلق من اعتبار نفسي ومن مدرج له في الخارج، ما لم يكن المجموع من الأمرين وإذا كان فاقدا لأحدهما لا يصدق عليه إمام البيع على الإيجار على الصلح على النكاح على الطلاق أو غير ذلك. مجرد الاعتبار النفساني لا يكون بيعا، كما أن مجرد المدرج الخارجي عن الصيغة لا يكون بيعا. فالبيع اسم بالمجموع المركب من الأمرين. إذا يكون قوله تعالى أن الله البيع إنزاعا للاعتبار النفسي المدرج بمدرجين، فيكون الإطلاق مقتديا لإنزاع كل ما يكون بيئا عند الأرض، يعني كل ما يكون اعتبار مدرج في الخارج وممزع عند العقلاء فهذا يكون ممزع شرعا. فليس هنا سبب ومسبب، يعني ليس الإنزاع متعلقا بالمدرج فقط ولا بالمدرج فقط، بل الإنزاع بالمجموع. إذن لا يبقى أساس للإشكال أبدا. ولو تنزلنا عن ما ذكرنا وخرجنا من البيع يخلق تارة على المسبب وأخرى على السبب، لأن الآيات الدالة على الإنزاع دالة على إنزاع المسببات، مع ذلك يمكننا التمسك بالإسلام. والوجه في ذلك أن المراد بالمسبب في مقابل الأسباب والألفاظ أو غير الألفاظ، يعني ما ينشأ به العقد أو ينشأ به الإيقاع، المراد بالمسبب لا يخلو من أحدهم. إما أن يراد بالمسبب الاعتبار النفسي القائم بالمعترف من البايع والمشتري، المدير والمستأجر، الزوج والزوجة، خوف الإيقاعات من المحلق والمعتق وغير ذلك. أو يكون المراد بالمسبب الوجود الإنشائي على مبدعاه المسؤول من أن الإنشاء إيجاد المعنى بالله، فعند قولنا بعث مثلا أو مهبتوه يوجد معنى ويسمى هذا الوجود بالوجود الإنشائي. أو يراد بالمسبب الإنزاء العقلائي، يعني أن البايع بعدما باع وقبل المشتري يكون هذا البيت سببا للإنزاء إلى العقلاء، فالسبب هو بيع البايع والمسبب هو إنزاء العقلاء. أو يكون المراد بالمسبب هو الإنزاء الشرعي، يعني أن البيت سبب لحكم الشارع بصحة هذا البيت وبالانتقال، يعني انتقال المبيع من البايع إلى المشتري في قبال انتقال الثمن من المشتري إلى البايع، أو غير ذلك من الآثار والأحكام الشرعية في موارد الحدود والإيقاعات. المراد بالمسبب لأن الإنزاء إنما تعلق بالمسبب، وإنزاء المسبب لا يلازم إنزاء سببه، لا يكون من أن يراد بالمسبب أحد هذه الأمور. أما الأخير فهو الإنزاء الشرعي فهذا غير قابل لأن يراد، وذلك فإن الإنزاء الشرعي غير قابل لأن يتعلق به الإنزاء. لا معنى أن يقال أن أهل الله البيع تشكل بإنزاء الإنزاء الشرعي، يعني ما حسن الشارع اتخذه وأنزاء العقلاء هذا الإنزاء هو الإنزاء، الإنزاء لا يتعلق بنفسه. ولا يمكن أن يكون الإنزاء الشرعي متعلقا للإنزاء الشرعي، بل لا بد من أن يكون الإنزاء الشرعي متعلقا بأمر آخر. إما هو الإنزاء العقلائي على الاعتبار النفسي على الوجود الإنشائي أحد هذه الأمور الثلاثة، فلا يمكن أن يراد بالمسبب الإنزاء الشرعي. إن كان يظهر من كلام صاحب الكفاية قدس الله نفسه في بحث النواهي أن المراد بالمسبب هو هذا، ولكن لا يمكن المساعدة عليه برجل. إذ الحكم بالصحة شرعا، الحكم بصحة معاملة أو إيقاع شرعا، هذا غير قابل لأن يتعلق به الإنشاء، بل الإنشاء لا بد من أن يتعلق بأمر آخر، فلا بد لنا من التكلم في ذلك الأمر الآخر لأنه ما هو في قولنا أهل الله البيت. هل الإنشاء في قولنا أهل الله البيت بناء على مسألة المسؤول، هل هو الاعتبار القائم بالمتبايعين مثلا لأن الشارع أهل هذا الاعتبار، أو أن الإنزاء قد تعلق بالوجود الإنشائي عند التكلم بقولنا بعته واشتريته، هذا الوجود الإنشائي الذي يوجد بالله على ما ذهب إليه المسؤول، الإنزاء تعلق بهذا الأمر، أو أن الإنزاء تعلق بإنزاء العقلاء، يعني أن إنزاء العقلاء لبيعين هو ملزم عند الشارع أيضا، فأهل الله البيت معناه أن كل بيعين ملزم عند العقلاء، لو يرى العرض صحته فهذا من ذلك الدكتور الإنسان لا يخلو الأمر من أحد هذه النجوم حتى لا شاء على كل تقدير يكون إنزاء للسبب إنزاء لسببه يا مهلا والذين ذلك أن المسبب ليس أمرا شخصيا لله أسباب متعددة يقال بأن إنزاء المسبب غير لازم لإنزاء السبب قد يكون المسبب إنزاء ولكن نقصيص هذا السبب ليس بالإنزاء فالنساء مما أنزاه الشارع والبيع مما أنزاه الشارع لكن خصوص هذا السبب المعاصات مثلا الشارع لم يلز هذا السبب لا ملازمة بين إنزاء السبب وإنزاء السبب فيما إذا كان السبب متعددا وكان بينها ما هو بالقدر المتأثن كما تقدم الكلام فيه هذه الشبهة إنما تدل فيما إذا كان المسبب أمرا ظاهرا شخصيا وأما إذا كان المسبب متعددا بتعدد سببه يعني كل سبب له مسبب وإن كان للمسبب جامع وللسبب جامع كما هو الحال في النقاء فإن البيع مثلا إذا فرضنا أن زيدا باع داره من أمره فلا محالة هنا هذا البيع له اعتبار قد أبرز بقوله بعته أو بمبرز آخر وكذلك لا وجود إنشائي وجد بقوله بعته وكذلك هنا إنزاء من العقلاء بالنسبة إلى هذا البيع الشخصي يعني بيع دار زيد من أمره فهنا عدة اعتبار من المعتبر لوجود إنشائي بقوله بعتور أو بالمعاصات أو بغير ذلك وإنزاء من العقلاء بالنسبة إلى هذا البيع الشخصي فإذا فرضنا أن زيدا باع بستانه من طالب هنا اعتبار آخر غير الاعتبار الأول وله سبب آخر غير السبب الأول يعني إنشاء آخر لوجود إنشائي وإنزاء من البطلاء كل ذلك يغير الأمر يعني اعتبار غير ذلك الاعتبار إنشاء غير ذلك الإنزاء وإنزاء غير ذلك الإنزاء من البطلاء به كان يجمع الكل إنزاء ظاهر فهذا الاعتبار النفسي على الوجود الإنشائي هل الإنزاء من الوكلاء وهكذا بالنسبة خالق من البيت فيما إذا صدرت البيوع من شخص واحد أو صدرت من أشخاص متعددين وفي الأمر أوزع لو فرضنا أن زيدا باع داره من أمرين وشخص آخر باع بستانه من شخص آخر وشخص ثالث باع أشقابه من شخص ثالث إلى بيوع متعددة اعتبارات متعددة وإنزاءات متعددة وإنزاءات متعددة وهذا لازم ليس هنا مسبب واحد وله أسباب عديدة بل كل سبب له مسبب وكل مسبب له سبب فإذا فرضنا أن الإنزاء تعلق بالاعتبار النفسي في قوله تعالى أن الله البيت فالله تبارك وتعالى خاطب الناس لهجم بأن أي اعتبار صدر من اي شخص في الخارج فقد امرج هذا الاعتبار. كل ما هذا يكون ايزاء هذا الاعتبار ملازما بايزاء السبب وايزاء لكان من اللغو الواجب. كيف يمكن ان يقال ان اعتبار زيدي ملكيه داره الى امره منذ شرعا ولكن مدرجه في الخارج لو اللفظ او الفعل غير ملزم معناه ان الاعتبار له غير ملزم اذ لا يمكن ان يحكم بصحه الاعتبار دون ان يحكم بصحه ما ادرج به هذا الاعتبار في الخارج. فاذا كان الاعتبار متاثرا في الخارج لقد فرضنا ان الاسلام الاسلام بقوله تعالى اهل الله البيت قد شمل جميع هذه الافراد فهو بمنزله قولنا ان كل اعتبار صدر من اي معتبر فذلك الاعتبار ملزم عند الشر ونافذ عند الشر لا محاله يكون هذا ملازما لإيزاء سببه وأن الأثر وهو الملكية مترتب في الخارج. فكيف يمكن أن يقال إن إيزاء المسبب لا يلازم إيزاء السبب لأن المسبب واحد والسبب واحد. لو كان الأسباب يجمعها جامع كما أن المسببات يجمعها جامع إلا أنها بحسب الوجود متعدد والمفروض أن الإنزاء تعلق بكل وجودين بمقتضى الإسلام. كل اعتبار صدر من أي مختبر صالح عاقل مثلا فذلك الاعتبار ملزم عند الشارع. كلامها لا يلازم هذا أن يكون السبب يعني ما يسمى بالسبب الصيغة إذن وصبرة بمقتضى الإطلاق لإلا لكان على المتكلم البيان إما متصلا أو منفصلا لحيث لم يرد دليل على التأييد مقتضى الإطلاق إزاء جميع ذلك. هذا فيما إذا أريد بالمسبب الإعتبار النفسي وأما إذا أريد بالمسبب الوجود الإنسائي فالأمر أجاب لأن الوجود الإنسائي إنما هو بنفس الله ولا واقع للوجود الإنسائي غير اللفظ بل غير اللفظ الذي يوجد به هذا المعنى. فإذا فرضنا أن المعنى قوله تعالى أهل الله البيت يعني أنزل الله سبحانه الوجودات الإنسائية للملكية التي توجد بوجود الخارجيين لقد فرضنا أن كل من شيء له وجود إنسائي غير الآخر يعني الإنسائيات متعددة والوجودات الإنسائية متعددة. المنشأ في قولنا باعتذار لزيدين غير المنشأ في قولنا باعتذار الثاني لأمره هنا وجودان إنشائيان لا محالة. وقد فرضنا أن دليل الإنساء قد شمل جميع هذه الوجودات الإنشائية سلام عليه يكون الإنشاء أيضا ممزم إذ لا فرق بين الوجود الإنسائي والمنشاء يعني المنشاء إنما يوجد بهذا الوجود الإنسائي وليس له دعاء غير هذا الآلات. فكيف يمكن أن يكون الإنساء يتعلق بالوجود الإنسائي ولا يتعلق بالإنشاء الذي هو سبب له؟ وإذا فرضنا أن المراد بالسبب هو الإنزاء الإطلاعي فالأمر أوجب إذ لو فرضنا أن معنى أهل الله البيت يعني أهل الله إنزاء العقلاء لكل بيئ يعني إنزاء العقلاء لكل بيئ هو ممزن عند الشارع إنما ثبت بدليلين إذا كان الإنزاء العقلائي موردا للإنزاء الشرعي فلا بد من أن يكون السبب إذا من باب الله كان لغوا. فإن المفروض أن الإنزاء في كل بيعين مغاير للإنزاء في بيع آخر. فأصل هذه السنه إنما نشأ من تخيل أن المسبب أمر واحد وله أسباب عديدة وبعض الأسباب بالنسبة إلى بعض قدر يتقن. إذا قيل إن إنزاء المسبب لا يلازم إنزاء سببه لأن الشارع اكتفى بإنزاء قدر يتقن دون الباقي. فإنه ليس إلا في مقام بيان إنزاء المسبب دون سببه. إلا أما إذا نزل إلى أن المسبب متعدد بتعدد سببه يعني عند كل سبب مسبب مغاير بمسبب عند سبب آخر بتعدد أفراد البيع الاعتبار متعدد الجديد الإنشائي متعدد الإنشاء الإقلائي متعدد أيما كان المراد بالمسبب إنزاء المسبب يلازم إنزاء السبب. إذن هذه السنه لا أساس لها. فالصحيح أنه لا أثر لهذا النزاع في باب المعاملات يعني نزاع الصحيح والأعام. كل من القائل بالصحيح وبالأعام يتمسك بالإسلام فإن الموضوع لدليل الإنزاع إنما هو البيع العرفي لا البيع المنزاخر عن هذا غير قابل لأن يتعلق به الإنزاع. فإذا كان الموضوع هو البيع العرفي فأي أو الإجارة وغير ذلك فأي بيع كان صحيحا عند العرف يقتنع عليه بالسحب شرعا بمقتضى إطلاق الدليل ما لم يثبت دليل على التقييم. نعم إذا كذبنا في صحة بيع إلا الأرض فصادر فلم نعرف فأن بيع غير الباطل هل هو محكوم بالصحة عند العقلاء أو غير محكوم بالصحة. هنا بل يأتي النزاع السابق يعني الثمرة هنا تتهكر بناء على أن له ذنبين موضوع لما هو صحيح عند الورد لا يمكن التمسك بالاطلاق. اذ المحروم ان نثق في الصيد واذا سكتنا في الصيد لم يمكن التمسك بالاطلاق. فان افضل مقدمه من مقدمات الاطلاق تعلق الحكم بالجامع ولا ندري ان الجامع يثق في المدار. واما اذا بنينا على أن لفظ البيع موضوع للجامع بين الصحيح والفاسد يعني كما أن البيع الصحيح بيع حقيقة البيع الفاسد أيضا بيع حقيقة. على هذا يمكن التمثل بالإطلاق فيقال إن كل ما صدق عليه البيع هو الملزم عند الشارع وبنفس هذا الإطلاق نثبت صحته شرعا لأن موضوع الحكم جامع بين الواجب والفاقد يعني ما يشكل صحته. العيب الذي يحتمل أن يكون دخيلا في الصحة كالجلوس نتمسك بإطلاق الكلام ونقول إن لفظ البيع موضوع بمعنى يسقط على بيع الصغير وبيع البالغ معاً. لقد خرجنا أن الله سبحانه أهل هذا الجامع من دون أن يقيده بقيد خاص وهو ما إذا قدر عن البالغين فيحكم بصحته. فالثمرة إنما تذهب فيما إذا شككنا في دخل شيء في صحة البيع عرفان لعدم دخله. لما جاء علمنا أن البيع صحيح شرعا وهذا دخيل غير دخيل في المكتوب فيه وحتى احتملنا ان يكون دخيلا في صحته شرعا فنتمسك بالاطلاق بلا فرق بين القول برجع الالفاظ للصحيح ورجعها للعهد.